هذا المثل إذا جعلت مثلا هذا أصل وهذا مثل، لازم أن يكون من وجود الأصل مثيل للمثل، وأنت نفيت مثل المثل، فيكون الشيء واحدا وهو الأصل. نعم، لا هذا واضح. كلمة مثل معناها في اللغة العربية تدل على أن هناك شيء مماثل لشيء. احنا نأخذ من اللفظ مو من العقل. فلهذا أنا عندي المعنى الأخير لمن تصوره جيد، لكن بس في تصوره صعوبة. لكن قد يكون يا شيخ مثل الله، يعني مثل لمثل الشيء مثل، وما يكون لمثل هذا المثل مثل. لا لا يا أخي أبدا، لأن المثل نظير الأصل، المثل نظير الأصل، فإذا قلنا ليس للمثل مثل بقي الأصل واحدا. طيب أنت إذا شوف بارك الله فيك، إذا قلت هكذا معناها أثبتت المثل ونفت الأصل. طيب أثبتنا المثيل وليس مثل هذا المثيل شيء، يمتنع أن يكون ليس مثل هذا المثيل شيء ووجد مثيلا للأصل، يمتنع هذا الحق. ما صح أبدا. من تمكن أن يتصور هذا المعنى الأخير فهو طيب، ومن لم يتمكن فالأول أحسن شيء. زيادة الكاف والحمد لله. نعم، ولكن قلنا في الصفات ما يعرفه مثل الموجود. الأحوال هي أحوال يعني. نعم. لكن هذه واردة حتى الموجودين. نعم. ليس الجميع. لا، لأن الموجود بارك الله فيه قد أعرف من حاله وتصرفاته إنه شقي أو سعيد بما يظهر لي. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعني إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نعم. احنا يكفي اذا قلنا انه ان هذه الاشياء ما تعلمونها انتم، سواء كان هذه خاصه بالحامل او عامه، لان علمنا بانه ذكر او انثى معلوم الان، ما في اشكال. هذا مو من علم الغيب يا شيخ، يعني ذكر او انثى في الرحم بعد ان يخلق. اي نعم هو الظاهر لي انا إن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مما يخبر به عن الله ما في بأس، مثل عبد العالي موجود مقرنها العلماء، وهو موجود من أسماء الله العالي فيها المتعال صحيح. نعم، القول الثالث الذي يعني قلنا إن مثل كيف دل عليها القرآن بيكون هذا أقوى. أي والله على كل حال أنتم اختاروا اللي تبون. لا أنا رأيي أحسن شيء إما زيادة الكاف، لأن المراد ليس مثل الله في ذاته ولا في صفاته في الواقع، لا في الذات ولا في الصفات، فأنتم عاد اختاروا اللي ترون أرجح، وأنا أقول لكم هذا لأن المسألة هذه مسألة عقيدة. نعم، الحكم الشرعي العملي أهون، فالإنسان اللي يطمئن إلى أحد الأقوال هذه حتى لو قال قائل أنا ما لي ولهذه الفلسفة، أنا أقر بما تدل عليه بما يراد بهذه الجملة وهو أن الله لا مثل له، بس ها أقول يعني لو قال قائل هكذا ما يلام، يعني لو قال ما لي ولهذه الفلسفات وهذه التقديرات وهذه المجادلات، أنا أؤمن بأن الله لا مثل له لقوله ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير، سلم في عقيدته، الجزاء ما يترتب إلا على ما كتب في أيدي الملائكة. لكن الله يعلم أنه سيفعل هذا. إيه نعم، هو يعلم أنه سيفعل هذا، لكن ما يترتب عليه الجزاء حتى يفعله، معلوم أنه يفعلها. ولهذا قال جبنا لكم آية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، إذا قال كيف ما الله ما علم، يقول بلى، لكن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء. نعم قال انها كانت بجسد، ابدا ما هو بلازم،